ونظر في دعوى جور أو غلط وحلف المنكر فإن تفاحش أو هبتا نقضتك المراضات إن أدخلا مقوما. يتكلم هنا عن نقض القسمة، عن فسخ القسمة بعد أن وقعت. قال بأنها إذا ادعى أحدهما، أحد المقتسمين، جورا في القسمة أو ادعى فيها غلطا وتفاحش أو ثبت الغلط والجور بشهود، فإن القاضي ينظر في القسمة. عيد البقرة. ونظر في دعوى جور أو غلط. نظر في دعوى جور وغلط، معناها القاضي ينظر في دعوى الجور والغلط. نعم. وحلف المنكر. وحلف المنكر، من أنكر الجور والغلط في القسمة يحلف على ذلك. فإن تفاحش أو ثبت، فإن تفاحش الجور يعني كان بينا أو ثبت بشهود، أيوة، ثبتا اللي هو الجور والغلط، نقضت كالمراضات، نقضت القسمة، نقضت قسمة القرعة، نقضت القسمة التي مبناها القرعة كالمراضات، كنقض المراضات إذا كان عند القسمة أدخل بينهما مقوما. إذا كان في قسمة التراضي قوما بأن أدخل مقوما يقوم، فإنها يظهر فيها جور أو غلط كذلك تنقض. إن أدخل مقوما وأجبر لها كل، وأجبر للقسمة كل، معناها كل واحد منهما يجبر للقسمة إذا طلبها الآخر، كل واحد من الشريكين يجبر للقسمة إذا طلبها الآخر، لأن بقاءهم على الشركة، لأن بقاء الشريكين على الشركة وبقاء الشركاء على الشركة ربما كان فيه ضرر. والحديث حديث أبي سعيد لا ضرر ولا ضرر. إن انتفع كل وللبيع إن نقصت حصة شريكه مفرد. إن انتفع كل بقسمة، معناها يجبر كل عليها، انتفع كل واحد بالقسمة، انتفع كل بالقسمة. وللبيع، ويجبر للبيع، يجبر على البيع، يجبر الشريك على البيع إذا كان المشترك فيه لا يقبل القسمة. نقصت حصة شريكه مهردة. إن نقصت حصة شريكه مهردة، معناها المقسوم المشترك لا يقبل القسمة، وإذا باع الشريك حصته سينقص ثمنها، فيجبر الشريك الآخر على البيع فتباع ويأخذ كل واحد قيمة حصته. لا كربع غلة، لا يجبر على بيع كربع غلة، طبعا معناها ربع غلة، معناها دار غلة، دار الغلة التي يستغلونها يعود عليهم منها عائد معين، لا يجبر على بيعها لأنها تعود بالفائدة الدائمة. أو اشترى بعضا، أو اشترى بعضا، أو كذلك إذا دخل الشريك على الشركاء بأن لم يكن شريكا أصليا وإنما اشترى بعضا من ما يشتركون فيه وأصبح شريكا معهم، لا يجبر له بقية الشركاء لأنه دخيل وليس أصيلا. وإن وجد عيبا بالأكثر فله ردها. وبعد القسمة إذا وجد أحد المقتسمين عيبا في أكثر نصيبه فإن له أن يرد، فله ردها، رد القسمة، فله ردها. فإن فات ما بيد صاحبه بكهدم عد نصف قيمته يوم قبضه. فإن فات ما بيد صاحبه بكهدم، ما بيد صاحبه فات، بأن كانت بيد صاحبه دار فتهدمت، هدمها وتهدمت. فإن فات ما بيد صاحبه بكهدم رد نصف قيمته يوم قبضه، رد شريكه نصف قيمة ما عنده يوم تقوم هذه، يقوم ويعتبر في القيمة قيمتها يوم قبضه لها، وقبضه لنصيبه. وما سلم بينهما، وما سلم من الفوات بينهما، والسالم من الفوات بينهما وهو المعيب الذي بيد الشخص الذي أراد أن يرد القسمة. وما بيده رد نصف قيمته وما سلم بينهما، وما بيده، وما فات بيده رد نصف قيمته، ما فات بيد المطالب، ما فات بيد من ظهر على عيب في أكثر نصيبه رد نصف قيمته، وما سلم من الفوات بينهم. وإلا رجع بنصف المعيب مما بيده ثمنا، وإلا بأن لم يكن المعيب هو الأكثر، وإلا بأن لم يكن المعيب هو الأكثر فإنه يرد نسبة، وإلا رجع بنصف نسبة المعيب مما بيده ثمنا، مما بيده رجع به ثمنا، رجع بنصف نسبة المعيب مما بيده. مثلا هذا سيرجع بنصف نسبة المعيب مما بيده. طيب الآن هو اقتسم مع زيد مقسوما معينا، فظهر مثلا أن ما بيده ثلثه معيب وثلثاه سليمان، وسيرجع بنصف نسبة المعيب. المعيب هنا ثلث، سيرجع على صاحبه بنصف الثلث، لأن لو قدرنا أن هذا المال قوم بستين وأخذ هو قيمة 30 وأخذ الآخر قيمة 30 ووجد هذا زيد هذا في قسمه 10 معيب، قيمة 10 معيب، فإنه سيرجع على زميله بهذا الثلث بنصف نسبته، فبالتالي يعطيه زميله 5. عندما يعطيه زميله 5 يصبح هو في الحقيقة عنده 25 وزميله عنده 25، قيمة 25، يصبح الشيء الذي عند زميله والشيء الذي عنده هو كل منهما قيمته 25، لأنهما رجع بخمسة على زميله. طيب المعيب، ذات المعيب اشتركان، المعيب الذي كان عند زيد اشتركان، ونحن القسمة بين زيد وعمرو. زيد أخذ جزءا من الدار، لكن لو قومناه يساوي ثلاثة. وعامر أخذ جزءا من الدار، لكن لو قومناه جزءا من الدار، لكن لو قومناه يساوي ثلاثة. ووجد زيد أن ثلث الدار التي أخذ معيد وقيمته عشرة، فيرجع على عمرو بخمسة، ويصبح القيمة التي عند زيد 25 والقيمة التي عند عمرو 25. المعيب الذي عند زيد يشتركان، يقسم بينهما على السوء. والمعيب بينهما وإن استحق نصف أو ثلث خيل. وإن استحق، وقع في القسمة، فاستحق نصف، وقعت القسمة بين زيد وعمرو، فاستحق نصف ما عندي ما ما ما صار إلى زيد، أو استحق أو استحق ذله، فزيد يخير، إن شاء أبقى القسمة كما هي، وإن شاء رجع على زميله واقتسم. خير لا ربع، لا ربع، لا ربع، فإنه لا يخير، وإنما يرجع عليه بنصف القيمة فقط. إذا استحق ربعا فإنه يرجع عليه بنصف قيمته، وأما إذا استحق النصف أو الثلث فإنه يخير بين إمضاء القسمة أو أن يرجع عليه بنصف قيمة ما استحق. وفسخت في الأكثر، وفسخت إن استحق الأكثر، إن استحق مستحق معين حكم له قاض بالأكثر من نصيب زيد تفسخ القسمة ويقسمان من جديد. كطرو غريم، كذلك تفسخ إذا طرى غريم على غرماء، إذا طرى غريم على غرماء اقتسموا المال فإنها تفسخ القسمة. غرماء لمدين معين اقتسموا ماله وطلع عليهم غريم فإن القسمة تفسخ ويقتسمون من جديد ويشاركون غريمهم الذي طلع عليه. أو موصا له بعدد على ورثته، أو موص أو طرو عدد، كذلك تفسخ إذا طلع موصا له بعدد من الدنانير أو الدراهم طراء على ورثة، ورثة ورثوا عن ميتهم شملة من المال، وبعد أن اقتسموا طراء عليهم موصا، لم يكونوا طراء عليهم موصا، موصا هذا الموصى وصى له طبعا الميت بجزء معين، فإن القسمة تفسخ ويعطى للموصى، تعطى وصية الموصى له ثم يقتسمون بعد ذلك. على ورهة أو على واره وموصى له بالثلث، على ورهة أو على واره وموصى له بالثلث، كذلك إذا طرأ وارث، إذا طرأ موصى على وارث وموصى له بالثلث، معناها هناك موصى له بالثلث وهناك وارث للميت، هذا أوصى له الميت بالثلث وهذا وارث له يرثه بالنسب، هذا الوارث وهذا الموصى له طرا عليه موصى آخر، موصى له آخر، فإن القسمة أيضا، لأن الموصى لهم يشتركون في الثلث، يشتركون في الثلث لا يزيدون على الثلث. نعم، تنقض أيضا القسمة ويشارك الموصى الجديد ويقتسمون من جديد. والمقسوم كدار وإن كان عينا أو مهريا. والحال في حالة نقض القسمة في هذه الصور التي ذكر، الحال أن المقسوم الذي نقضت قسمته والمقسوم كدار أو مقوم عليه، كدار أو كمقوم عليه، معناها إذا كان المقسوم كالدار مما يقوم فإن القسمة تنقض في هذه الصور التي ذكرنا. نعم. وإن كان عينا. وإن كان عينا، أيوة أكمل الكلام. أو مهريا رجع على كل. أيوة. أما إذا كان المقسوم عينا فضة أو ذهبا أو كان مهريا ولم يكن مقوما، فإن الطارئ على الغريم الطارئ على الغرماء، والموصى الطارئ على الورثة، والموصى الطارئ على الوارث والموصى له، والموصى له بالثلث، يرجع على كله. أنا لا تنقض القسمة لكن يرجع على الجميع، وكل منهما يعطيه ما أخذ من حقه، بالتالي يجد من جميعهم حقه. ومن أعسر فعليه. ومن أعسر منهم يتبعه به عليه. معناها من أعسر منهم فإن النصيب الذي ينبغي أن يعطيه نصيب الذي أخذه وليس له هذا يتبعه به. إن لم يعلموا. والشرط في ذلك إن لم يعلموا. إن لم يعلموا بالطارئ. لم يعلموا بهذا الطارئ. أنا اقتسموا هذا المال قبل علمهم بالطارئ. أما إذا علموا به كانوا ما إذا كانوا علموا به قبل القسمة فإنها تنقض. وإن دفع جميع الورثة نضت. وإن دفع جميع الورثة لدائن أتى يطالب بدين معين والورثة قد اقتسموا تركته وقال أنا أطالب بمئة، إذا اجتمع الورثة ودفعوا هذه المئة تبقى القسمة على ما كانت عليه. اندفع جميع الورثة دينة مضت القسمة لأن الحق قضية. تبيعهم بلا غبن. كبيعهم بلا غبن، كذلك بيع الورثة للتركة بلا غبن يمضي. واستوفى مما وجد ثم تراجعوا. واستوفى مما وجد، إذا باعوا التركة فإن الطارئ عليهم على هؤلاء الورثة الذي له حق معين سواء كان متعلقا بالوصية بحق موصى به أو سواء كان متعلقا بدين أو متعلقا بميراث، الطارئ عليهم يأخذ ما وجد من التركة، يأخذ حقه مما وجد من التركة. وتراجع ورثته فيما بينهم، معناها يرجع كل واحد منهم على الآخر فيأخذ منهم نسبة تجبر ما أخذه الطارئ. ومن أعسر فعليه إن لم يعلم. ومن أعسر أيضا فعليه فيتبعونه، من أعسر فيتبعونه، إذا تراجعوا فيما بينهم من أعسر يتبعونه إن لم يعلموا بطرو الطارئ. أما إذا علموا به قبل القسمة وقبل بيع التركة فإنها تنقض. وإن طرأ غريم أو وارث أو موصى له على مهره أو موصى له بجزء على وارث اتبع كلا لحصته. وإذا طرأ غريم، وإن طرأ غريم أو وارث، أيوة، أو موصى له على مهره، إذا طرأ غريم على غريم أو موصى له على موصى له أو وارث على وارث، أنا في هذه الحالة إنما طرأ المثل على المثل، الغريم طرأ عليه غريم أو الوارث طرأ عليه الوارث، الموصى طرأ عليه الموصى، أيوة، أو موصى له بجزء على وارث، موصى له بجزء معين على وارث. ها؟ وإن طرأ عيد شوي الكلام. وإن طرأ غريم أو وارث أو موصى له على مهره أو موصى له طيب أو موصى له على مهره. أولا الفقرة الأولى، إذا طرأ غريم على غريم أو طرأ موصى له على موصى له أو طرأ وارث على وارث، هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية إذا طلع موصا له بجزء معين الشائع كربع أو خمس على وارث. أيوة اتبع كلا بحصته. اتبع كلا بحصته معناها هذا الطارئ يتبع كل واحد من الموصى لهم إذا كان موصى له، يتبع كل واحد من الغرماء إذا كان غريما، يتبع كل واحد من الورثة إذا كان وارثا، الموصى له بجزء يتبع الوارثة يتبع الورثة فيأخذ نصيبه من جملتهم بحسب ما أخذوا، يعني كل منهم عليه نسبة من يأخذها منه بحسب ميراثه إلى أن يجتمع له نصيبه يجتمع له حقه. وأخرت القسمة. نعم أكمل كلام. لا دين لحمل. وأخرت القسمة لا دين لحمل، معناها القسمة إذا مات ميت وترك حملا في بطن أمه وهذا الحمل هو أبوه الميت فإن القسمة تؤخر إلى أن تضع المرأة الحمل. لا دين، الدين لا تؤخر له القسمة، وأخرت القسمة لا دين لحمل، لا دين لحمل معناها الدين لا يؤخر وإنما يقطع يقضى قبل وضع الحمل. وفي الوصية قولان. وفي تأخير الوصية أو أدائها قبل وضع الحمل قولان، قول بتأخيرها إلى وضع الحمل وقول بأدائها قبل وضع الحمل. وقسم عن صغير أب. وبالنسبة للصغير ينوب عنه الأب في القسمة، صغير الولد الصغير ينوب عنه الأب في القسمة، وكذلك الولي ينوب عن محجوره الصغير في القسمة. أو وصي وملتقط. وكذلك الوصي ينوب عن الموصى عليهم في القسمة. وملتقط الذي التقط شخصا معينا وكان في يده لقيط معين فإنه أيضا ينوب عنه في القسمة. القاضي عن غائب. كذلك القاضي ينوب في القسمة عن الغائب الذي لم يحضر. لا ذي شرطة معناها صاحب الشرطة لا ينوب عن الغائب في القسم. أو كنف أخا. أو من كان عنده في كنفه أخ له كان ينفق عليه في كنفه فإنه لا ينوب عنه في القسمة. أو أب عن كبير. والأب كذلك لا ينوب عن الكبير البالغ في القسمة وإنما يتولى القسمة يتولى البالغ القسمة بنفسه. وإن غاب هذا الكبير، إذا غاب هذا الكبير لا يتولى عنه الأب القسمة وإنما الغائب إنما يتولى القسمة عنه القاضي غائب الكبير. وفيها قسم نخلة. وفي المدونة قسم نخلة وزيتونة إن اعتدلتا، فيها أنه يمكن الاثنين يشتركان في نخلة وزيتونة أن يقتسما يأخذ أحدهما النخلة والآخر الزيتونة. والزيتونة إن اعتدلتا، إن اعتدلتا معناها إذا اعتدلتا في القيمة. وهل هي قرعة وجازت للقلة أو مرابات؟ وهل هي قرعة إذا اعتدلتا في القيمة وجازت لقلة الفارق بينهما، أو هل هي قسمة قرعة؟ لأن قسمة القرعة لا بد فيها أولا من أن نتأكد من تساوي الجزئين تساوي الأجزاء ثم نقرع بعد ذلك. هل هي قرعة وجازت لقلة الفرق أم هي أو هي قسمة مراضات وقسمة مراضات كالبيع أم هي مراضات أو هي أو مراضات أيوة مراضات تأويلان تأويلان تأويلان في ذلك باب القراض في هذا الباب سيتكلم عن القراض والقراض الأصل فيه من كتاب الله ومن قول الله تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ليس عليكم جناح وأصلها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فيهن البركة البيع لأجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع الحديث أخرجه ابن ماجه وفي سنده ضعف وفي حديث حكيم بن حزام عند الدار قطني ورجاله ثقات أنه كان إذا أعطى أحدا مالا للمقارضة أنه كان يشرط على من يعطيه مالا للمقارضة ألا يشتري ألا يجعله في كبد رطبة وألا يحمله في بحر وألا ينزل به في مسي في واد مسيل في مهبط السيل لا ينزل به في مهبط السيل فإذا فعل ذلك فإن فعلت شيئا من ذلك يقول له فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي وفي حديث الموطأ من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال إنه أخذ إنه عمل في مال لإذمار بن عفان على أن الربح بينهما وهو موقوف صحيح الإسناد وكذلك فعل الصحابة رضوان الله عليهم والقراض هو أن تدفع مالا لشخص على أن يعمل فيه يتجر فيه بحيث يقدمه وجهده وتقدم أنت رأس المال وتتفقان على نسبة معينة بالنسبة للربح كالثلث أو النصف الربع ونحوه إذا وجد الربح ولا يضمن هو هذا المال إذا ربح تشتركان بتلك النسبة وإذا خسر المال خسرت أنت المال وخسره وجهد ولا يضمنه نعم قال القراض توكيل على تجر في نقد مضروب القراض توكيل على تجر معناه القراض ما معناه القراض معناه أن يوكل شخصا معينا على أن يتجر له في مال والأصل أن يكون القراض في نقد مضروب أن يسلم صاحب رأس المال المالك للمال أن يسلم القراض في شكل نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه مسلم معناها أن يسلمه لعامل القراض وأن يكون ذلك بجزء معلوم من الربح يجده العامل في نهاية الحساب إن علم قدرهما إن علم قدرهما إذا علم قدرهما إذا علم قدرهما لا بد من علم القدر معناها لا بد من أن يكون المال معلوم القدر. باب: القراض توكيل على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه إن علم قدرهما ولو مغشوشا. القراض في هذا الباب سيتكلم كما قلنا عن القراض. القراض توكيل قال العبارة التي قال ما هي؟ توكيل على تجر. القراض توكيل على تجر في نقد مضروب, في نقد مضروب بربح مضروب مسلم, مضروب مسلم في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه, بجزء من ربحه إن علم قدرهما. القراض هذا هو تعريفه, هو توكيل على تجر أي على تجارة, وأن يوكل شخص شخصا على تجارة أي على الاتجار له, أن يتجر له في نقد مضروب بأن يعطيه نقدا مضروبا مسلما, معناها بأن يحوز المتجر لزيد نقدا مضروبا مسلما يبدأ عملية القراض بعد أن يسلم له هذا النقد المضروب بجزء من الربح, أن يتجر فيه بجزء من الربح. علم قدرهما أي علم قدر الربح وقدر المال المتجر فيه, لا بد أن يعلم قدر المال المتجر فيه ولا بد أن يعلم قدر الربح الذي سيأخذه العامل, لا بد أن يعلم قدر مال رب العمل ولا بد أن يعلم قدر الربح الذي سيعمل به الآن. نعم. ولو مغشوشا, ولو كان النقد الذي دفعه سلمه إلى المقارض مغشوشا, إلى عامل القراض مغشوشا, ولو كان مغشوشا لأنه سيبيعه, سيبين غشه ويبيعه ويربح فيه بحسب شرعه في الأصل ويتجر في الربح. لا بدين عليه, لا بدين عليه, لا يجوز أن يكون رأس مال القراض دينا على العامل, دينا على العامل الذي سيقوم بالعمل في القراض. بأن كان مثلا زيد يطالب عمرا بعشرة ملايين فيقول له هذا الدين الذي أطالبك به اتجر لي فيه على وجه القرار, هذا لا يجوز. واستمر ما لم يقضى, واستمر وإن فعل ذلك استمر الدين عليه, استمر الدين عليه هذا لا يحط عنه الدين. إن فعل ذلك فقد خالف, إذا قال زيد لعمر وعليه عشرة ملايين اتجر لي بما عليك على وجه القراض فالدين يستمر على عمر, استمر عليه, هذا لا ينقل عنه الدين. نعم. وليس قضاء للدين. أيوة. ما لم يقبض إلا إذا قبض, إلا إذا دفعه له وقبضه ففي هذه الحالة يمكن أن يدفعه له. إذا دفعه عمر لزيد واستلم منه بالفعل عشرة ملايين يمكن أن يدفعها بعد ذلك لعمر ويقول له اتجر لي فيه. أو يحضره ويشهد, أو يحضره الدين ويشهد على أنه أتى به ليقضي به زيدا, يحضره عمر الدين ويشهد على أنه أتى به ليحضر ليقضي به زيدا, في هذه الحالة يمكن أن يتجر فيه بعد ذلك, أن يأخذه ليتجر فيه. ولا برهن, ولا برهن كذلك لا يجوز أن يكون رأس مال القراض الذي يملكه رب المال الذي سيعمل فيه العامل, لا يجوز أن يكون رهنا, أو وديعة. لا يمكن لا يجوز أن يكون رهنا أو وديعة، ولا يكون ولا يجوز أن يكون أيضا كذلك وديعة. الوديعة أو الرهن لا يمكن لأنهما لم يقبضا، فهو لا بد من رأس مال القراض أن يتسلمه العامل الذي سيعمل فيه بجزء من الربا. والرهن محجوز من طرف المرتهن، والوديعة أيضا ما زالت في ذمة المدع. ولو بيده، ولو كان الرهن أو الوديعة كل منهما بيده، ولو كان الرهن بيد العامل الذي طلب منه رب المال أن يتجري له على وجه القرار، في الصورة التي قلنا سابقا زيد هو رب المال، عمرو هو العامل، ولو كانت الوديعة بيد عامل أو الرهن بيد عامل، لا بد أولا أن يسلم هذا لزيد ويخرج من ضمانه، ثم بعد ذلك زيد يكلفه بأن يتجر له فيه على جزء من الربا. ولا بتبر لم يتعامل به، ولا بتبر غير مضروب، أنا لاب غير مضروب لم يتعامل به، لا يتعامل به عرفا في الأسواق. التبر معناها الذهب غير المضروب الذي لا يتعامل به عرفا في الأسواق، أيضا لا يكون رأس مال القراض. ببلده لا يتعامل، لم يتعامل به ببلده، ببلدي الرب المالي والعاملي، معناها بلد العاملي. هذا التبر أي الذهب غير المطروح الذي لا يتعامل به ببلد العاملي لا يكون رأس مال القراض. كفلوس، كفلوس كذلك النقود الورقية السابقة التي كان يقل التعامل بها، هذه فلوس عبارة عن وثائق نقدية كان يتعامل بها في السابق لكن على وجه الندرة، هذه أيضا لا تكون رأس مال السلم، رأس مال القراض يعني. وعرض، وعرض كذلك العرض لا يكون رأس مال القراض، لماذا؟ لأن العرض يحتاج إلى أن يباع ويعرف كم قيمته بعد البيع، كم سيحصل منه من نقد مضروب، وبالتالي فهو لم يتسلمه في الحقيقة لأنه يحتاج إلى أن يبيعه، بالتالي لا يكون العرض رأس مال القراض. إن تولى بيعه، إن تولى العامل بيعه، أما إذا تولى رب المال بيعه وباعه وبعد ذلك أعطاه النقد فلا إشكال، لكن إذا كان الشرط أن يتولى العامل بيعه فهذا جمع فيه القراض والتوكيل والإشارة. نعم. كأن وكله على دين، كأن وكله على دين، كذلك إذا وكله على دين ليستلمه ويتشر فيه بعد ذلك أيضا هذا لا يقبل في كرأس مال قراض، لا بد أن يستلم هذا الدين أولا وبعد ذلك يأمره بأن يجعله مقاربة، أن يأخذه على وجه القراض. أو ليصرف، أو ليصرف ثم يعمل، أو ليصرف، أو أخذ نقودا ليصرفها ثم يعمل بنتيجة الصرف، معناها أخذ فضة ليصرفها ذهبا ويعمل بالدنانير، أيضا هذا لا يكون رأس مال القراض لأنه لم يأخذ عين المقارض فيه وإنما أخذ شيئا ليبيعه، فهو لم يأخذ عين المقارض فيه وبالتالي لا يكون ذلك رأس مال قراض. ثم يعمل فأجر مثله في توليه ثم قراض مثله في ربحه. هو فأجر مثله في توليه. أما هذه الصور التي ذكرناها التي لا ينصح أن يكون فيها المذكور رأس مال قراض، إذا فعلها المقارض فعلها رب المال واستجاب له العامل، فما هو الحكم بعد ذلك؟ الحكم بعد ذلك أنه في الصور التي تولى فيها البيع، بأن كان رأس المال بأن أعطاه عرضا وتولى البيع، أو أعطاه ليصرف، الأشياء التي تولى فيها البيع يفسخ العقد، لكن يعطيه مثل أجرة التولي. مثل يعطيه، قال هنا النص أجر مثله في توليه، أجر مثله في توليه معناها يعطى له أجر مثل هذا العمل، وتولى البيع، تولى بيع هذا العرض، سيفسخ العقد، لكن هو تولى بيع هذا العرض، يعطى له أجر مثله في مثل هذا التولي، وتولى الصرف يعطى له أجر مثله في تولي هذا الصرف. ينظر كم أصلا في العادة يعطى لمن قام بهذا العمل، من باع هذا أو من صرف هذا، فيعطى له ذلك مقابل عمله ويسخ العقد، وإذا شاء يستأنف العقد يستأنف. ترك شرك ثم قراض مهله في ربحه، ثم قراض مهله في ربحه. كذلك إذا ربح خلال هذه الفترة قبل أن يطلع على فساد العقد يفسخ، لكن يأخذ إذا ربح يأخذ ربح مثله. مثلا في الصور التي وقع فيها القراض ليس فيها توكيل، ليس فيها قيام بعمل معين، وإنما وقع فيها القراض فاسدا، الصور التي وقع فيها القراض فاسدا، كان أمره بأن يتجر في الدين الذي عليه، فهذه الصور إذا قام بهذا العقد بالفعل على هذه الصورة الخاطئة غير الصحيحة، فإنه إذا ربح خلال هذه الفترة قبل أن يفسخ العقد ويطلع على فساده فإنه يأخذ ربح مثله، في القراض المماثل. أنا ننظر إلى القراض المماثل لهذا، كم أصلا يأخذ صاحبه من الربح، فنعطيه الجزء الذي يأخذ صاحبه عادة من الربح. كلك شرك. كذلك إذا قال له لك شرك وبدأ العمل، وبعد فترة تبين أن اللفظ الذي قارض به لا يصح به القرار، لك شرك لا يصح به القرار، لا بد أن يفسخ هذا القرار، فليأخذ ربح مثل هذا القرار. ولا عادة كلك شرك لا عادة. أما إذا كانت هناك عادة، يعني كانت هناك عادة معينة بين المقارض بين رب العمل والعامل، بأن كانت هناك عادة بأنه إذا قال له مثلا لك شرك فله مثلا الربع ربع الربح، له ربع الربح، أو إذا قال لك شرك له ثلث الربح في العادة، أو إذا قال لك شرك له نصف الربح في العادة، فيعمل بمقتضى العادة ولا يفسخ العقد. أو مبهم. أو كذلك إذا قال لك جزء مبهم، لم يسميه، لك جزء من الربح وأبهمه، فأيضا هذا يفسخ العقد، وما ربح قبل الفسخ يعطى فيه، ما ربح قبل الفسخ يعطى منه نسبة مماثلة للقراض الذي يكون مثله. أنا ننظر إلى القراض مثل هذا، ما يعطى لعامله من الربح نعطيه له. أو أجل أو قال له خذ هذا المال واتجر فيه على وجه القراض لمدة شهرين، أجله فأيضا يفسخ. ولكن إذا ربح ربحا قبل الفسخ فإنه يعطى من الربح قدرا مماثلا لربح العامل في قراض مثلها. أو ضمنه أو قال له خذ هذا المال بربحك كذا، سأعطيك نصف ربحه لكن بشرط أن تضمن رأس المال، معناها خسارته تضمنها أنت أيها العام. هذا لا يجوز، يفسخ العقد وما حصل من الربح يجد منه جزءا مساويا للجزء الذي يجده من قارض بالحلقة. أو اشتري سرعة فلان ثم اتجر في ثمنها. وكذلك لو قاله اشتري سلعة فلان ثم اتجر في ثمنها فالعقد يفسخ وله إذا ربح من الربح جزءا مساويا له، إذا ربح من الربح جزء مساوي إلى إذا ربح من الربح له جزء مساو للجزء الذي يجده مهل من قارض هذا القرض، لا يجده من قارض مثل هذا القرض. أو بدين أو قال اشتري بدين وخالف، قال رب المال العامل اشتري بدين فخالف العامل ولم يشتري بدين، فالقراض يفسخ لكن له إذا ربح في فترة قبل فسخ القراض فله مثل ربح، له جزء مثل جزء مثل جزء من عمل في مثل هذا القرار. نعم. أو ما يقل وجوده كاختلافهما في، أيوة كذلك هذه الصور التي سأذكر لك كلها يعطى فيها العامل إذا ربح المال عنده جزءا مساويا لجزء من يعمل في مثل هذا القراض عادة، جزء الذي يأخذه من يعمل في مثل هذا القراض عادة. وذكر لك بعضها، ومنها أن يأمره بأن يشتري به قل الفقرة أو ما يقل وجوده، ما يقل وجوده، قال اشتري أمره بشراء شيء يقل وجوده يندر وجوده. أيوة تلك صورة من هذه الصور، كاختلافهما في الربح، كذلك اختلافهما في الربح يختلفها في الربح. مثلا قال أحدهما أنت أعطيتني نصف الربح، وقال الآخر بل أعطيتك، قال رب المال بل أعطيتك ربع الربح. وادعيا ما لا يشبه، وإذا اختلفا في الربح وادعيا ما لا يشبه فإنه أيضا إذا فسخ العقد يجد مثل ربح العامل في قرض مماثل. وفيما فسد غيره، أيوة وفيما فسد غيره، أو ما في الفاسد غير هذه الصور التي ذكرنا، الصور التي ذكرنا ما فسد من عقد القراض بغيرها، ما فسد بغير في غير هذه الصور، معناها الفاسد في عقد القراض من غير هذه الصور التي ذكرنا، أيوة سيقول لك ما فيه أجرة مهله في ذمته، أجرة مهله، معناها إذا فسد عقد القراض في غير الصور التي ذكرنا، الصور التي ذكرنا قلنا إن بعضها ما كان فيه تولية عمل معين يعطى أجرة المثل، وما كان غير ذلك من الصور التي ذكرنا قلنا إنه يعطى ربح المثل. والآن هذه الصور التي سأذكر لك يعطى فيها أجرة المثل في الذمة، أجرة المثل في الذمة أي في ذمة رب المال. كاشتراط يده، كأن يشترط رب المال أن تكون يده على التجارة مع أنه أعطاها مقارضة، أو مراجعته أو أمينا، أو مراجعته في أمور المال كأنه مشرف عليه ويفتشه في كل لحظة ويراجعه في كل لحظة، اشترط هذا أيضا، هذا أيضا يفسد القراءات، كأنه يشترط إذا هو عليه يفسد القراءات، ويشترط إذا مراجعته فهذا يفسد القراءات. أيوة. أو أمينا عليه، أو اشترط أمينا عليه، أو اشترط أن يجعل عليه أمينا يراقبه، فهذا أيضا يفسد القراءات. بخلاف غلام، أيوة، في هذه الصور التي تفسد القراءة يفسخ القراءة وللعامل أجرته المثل في ذمة رب العالمين. نعم. بخلاف غلام، بخلاف غلام غير عين بنصيب له، بخلاف غلام غير عين بنصيب له، بخلاف ما إذا اشترط عليه أن يعمل معه في التجارة غلام غير عين منها غير جاسوس عليه بنصيب معين يعطيه له، هذا الشرط لا يفسد القراء ويصح. وكأن يخيط، أما إذا اشترط عليه أن يخيط، أن يجمع مع التجارة الخياطة الثية، فهذا يفسد عقد القراء. أو يخرج، ويشترط عليه أيضا أن يخرج، فهذا أيضا يفسد عقد القراء. أو يشارك، أو يشارك غيره، يشارك غيره في قراض آخر، أو يشارك هو بنفسه في القراء، هذا أيضا يفسد القراء. أو يخلط، أو يخلط مال رب المال بماله أو بمال غيره، هذا أيضا يفسد القراء، شرطه يفسد القراء. أو يبضع، أو يبضع، أو اشترط عليه أن يبضع، أن يرسل بضاعة مع زيد أو مع عمرو، فهذا أيضا يفسد عقد القراض. أو يزرع، أو يزرع، أو أن يزرع بالإضافة إلى التجارة أن يقوم بالزرع، فهذا أيضا يفسد عقد القراض. أو لا يشتري، أو لا يشتري إلى بلد كذا، أو لا يشتري، أو اشترط عليه أن لا يشتري إلى بلد كذا، لا يذهب إلى بلد كذا ليشتري، هذا أيضا يفسد عقد القراض. أو بعد اشترائه، أو كان القراض بعد اشترائه، بعد أن اشترى هو تجارته، بعد أن اشترى التجارة بالفعل قال له ادفع لي ثمنها وأنا سأعمل فيها قراضا، أعمل فيها على وجه القراض لك. هذا طبعا إذا كان، إذا علم بهذا، إذا علم بأنه قد اشتراها بالفعل فهذا يفسد عقد القراض، وإذا لم يعلم فهو مكروه. أو بعد اشترائه وإن أخبره فقرض، وأما إن أخبره أنه اشتراها، أنه اشترى بضاعة، أنه إذا أعطاه نقدا سيتاجر له فيها، فالنقد الذي يعطيه له قرض. إذن هذه الصور التي يفسد فيها كلها يأخذ أجرة المثل التي قال بها، كأن يخيط أو يخرز أو يخلط أو يبضع أو يشارك أو يزرع إلى آخره، يفسخ العقل ويعطيه أجرة المثل، يعطيها رب العمل في ذمته فيعطيها. وإن أخبره فقرض، فقرض، نعم. أو عين شخصا أو زوجا، كذلك من الأمور التي تفسد عقد القراض أن يعينه شخصا معين، يقول له مثلا لا تبيع إلا لشخص فلان، لا لفلان، أيوة. أو زمنا، أو زمنا لا تبيع إلا في زمن كذا، أو محلا، أو محلا لا تبيع إلا في مكان كذا، هذه كلها أمور تفسد عقد القراض، ويستحق العامل أجرة المثل. كأن أخذ مالا ليخرج به لبلد فيشتري، كان أخذ مالا يخرج به لبلد ما يشتري، كان أيضا أخذ مالا ليخرج به إلى بلد معين ويشتري من ذلك البلد، فهذا أيضا يفسد، هذا الشرط يفسد أخذ القرار. وعليه كالنشر والطي الخفي. ماذا على العامل في مال القراض؟ ماذا عليه؟ عليه ما كان كالنشر، كنشر الثياب أو نشر المواد أو تصفيفها أو رصها أو عرضها، والطي عليه كطي الثياب. أيوه. خفيفين. نعم، كالنشر والطي الخفيفين عليه يقوم بذلك، يقوم بالكيل أيضا الخفيف والوزن الخفيف. والأجر إن استأجر. وعليه الأجر إن استأجر، معناه إن استأجر عاملا يعمل معه في مال القراض يعطيه أجرته. وجاز جزء قل أو كثر. وجاز أن يتعامل رب المال والعامل بجزء من الربح قل أو كثر، يتفق عليه سواء كان ربعا أو ثلثا أو نصفا أو سدسا أو خمسا، المهم أن يتفق عليه. ورضاهما بعد على ذلك. ويجوز أيضا أن يتراضيا بعد عقد القراض على جزء معين، أن يسميا جزءا معينا بعد عقد القراض أن يتراضيا على جزء معين. وزكاته على أحدهما. ويجوز أن تشترط زكاته على أحدهما، أن يشترط أحدهما تكون الزكاة على أحد منهم، على أحدهم. أن يشترط أن تكون نسبة الزكاة وهي 2.5% أن تكون على أحدهم. وهو ذي المشترط. وهو أي الجزء المشترط في الزكاة للمشترط، هو كان حق للمشترط فاشترطه وقبل منه الثاني الشرط. وإن لم تجب الزكاة فهو له على كل حال، هذا الجزء له وإن لم تجب الزكاة. والربح لأحدهما أو لغيره. وجاز أن يكون الربح لأحدهما فقط، لرب المال أو لعامل فقط، يكون لأحدهما أو لغيره، أو يكون الربح لغيره أو لغيرهما، وضمنه في الربح له. وضمن العامل المال إذا قال له رب المال الربح لك، لأنه يعني أصبح بمثابة قرض يستفيد من ربحه، بالتالي يضمنه. إن لم ينفي عنه الضمان، إلا إذا نفي عنه رب المال ضمان، قاله لا ضمان عليك، لا ضمان عليه حينئذ له الربح. ولم يسمى قراضا. إذا كان رب المال لم يسمى قراضا، لم يقل له هذا قراض، وإنما أعطاه المال وقال الربح لك ولا ضمان لك، ضمان عليك. أما إذا سمى قراضا فلا بد من الضمان حينئذ. والشرط هو عمل غلام ربه. ويجوز أن يشترط عليه، أن يشترط رب العمل رب المال على العامل أن يعمل معه غلام له، غلام لرب المال. أو دابته في الكثير. نعم، أو أن يعمل على دابته في الكثير، في المال الكثير. إذا كان قارضه في مال كثير فرب المال يجوز له أن يشترط على العامل أن يعمل، أن يأخذ معه غلاما لرب المال ليعمل معه في هذا المال الكثير، وأن يأخذ دابة لرب المال ليعمل بها في هذا المال الكريم. وخلطه وإن بماله وهو الصواب. وخلطه، يجوز له أن يخلطه بغير شرط، معناه أن يخلطه بمال غيره، بمال غير ربه. مثلا هذا العامل يجوز له أن يخلط المال الذي أعطاه رب المال بمال الآخر، ولو بماله هو، بمال العامل نفسه، إذا كان ذلك بغير شرط من رب المال. وهو الصواب إن خاف. وأما خلطه بماله هو، خلط مال رب العمل بما خلط العامل بمال رب العمل بماله هو بمال العامل فإنه هو الصواب في هذه الصورة التي سيذكر لك. إذا خاف خاف بتقديم أحدهما رخصا وشارك إذا خاف بتقديم أحدهما رخصا رخصا أنا إذا خاف بما يخاف بتقديمه لماله هو مثلا لبيع ماله إذا قدم مثلا ماله وباعه ربما يقل سعر البضاعة وينخفض ثمنها وبالتالي يكون ثمن بضاعة رب المال خفض وقل فإنه حينئذ يخلق.